بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حق حمده، وأتم الصلاة وأزكى السلام على رسوله وعبده نبينا محمد وآله وصحبه. أيها المشاهدون الكرام، أيها الإخوة والأخوات في الله، مرحبا بكم وأهلا بكم في حلقة جديدة ومتجددة من برنامجكم بصائر وتأصيلات، أو تأصيلات وبصائر في السياسة الشرعية. ولا يزال حديثنا موصولا بالأصل الثاني وبيان تولي الحكم، ما هي طريقته الشرعية، وما هي أفضل وأمثل الطرق لتولي الحاكم الحكم في نظام الحكم الإسلامي. وقد رأينا كيف أن هذه الطريقة تكون قائمة على الشورى من خلال هيئة مختصة لها مواصفات ولها مقاصد وأهداف تجعل عملية الشورى مصانة ومحمية من كثير من الانزلاقات التي تقع في أنظمة أخرى، كالذي نراه يقع في النظام الديمقراطي في مسألة يعني استطلاع آراء الناس، حيث تكون هذه العملية عروا وتكون خالية من مثل هذا الضابط المهم، فتكون المداخل نحو تزييف إرادة الناس وتحريف يعني مطلبهم، المداخل إلى ذلك كثيرة وكثيرة جدا، سواء من خلال شراء الذمم والأصوات بالمال، أو من خلال يعني الكذب على الصندوق، أو من خلال الضغط والإكراه، أو غير ذلك من المداخل التي نعرفها جميعا والتي شاهدنا من نماذجها وأمثلتها ما هو معروف للجميع، مما لسنا مهتمين بذكره في مثل هذا التأصيل. وإذا كانت هذه هي الطريقة الفضلى والمثلى لتولي الحكم، فهذا لا يعني أن حكم الحاكم لا يثبت ما لم تقم هذه الطريقة أو لم تكن هذه المنهجية بشكل كامل. فقلنا بناء على ما أصلنا في الحلقة الأولى بأن الخلافة على منهاج النبوة وسنة الخلفاء الراشدين هي الصورة المطلوبة للحكم شرعا، وأن للعلماء في ذلك قولان، فقول يقول بأنها واجبة على الأمة ولا تسقط إلا لعجز وضرورة، ومن يقول بأنها الأفضل والمستحب والأكمل، وما دونها جائز بالأصل والابتداء ما دام قائما على مبادئ الحكم في الإسلام. فبناء على ذلك نقول بأن تولي الحكم قد يكون بطريقة أخرى، وفي اجتهاد الصحابة رضوان الله عليهم ما يؤكد هذا. فمن المثال على ذلك تنازل الحسن بن علي رضي الله عنهما وأرضاهما للحكم أو عن الحكم لمعاوية رضي الله عنه. ومعلوم أن الخلافة بعد علي رضي الله عنه آلت إلى الحسن، وبايعه الناس لا سيما أهل الكوفة والحجاز وأكثر الأمصار الإسلامية. و الحسن رضي الله عنه بعد أن استقر، أو بعد أن آل إليه، ولا أقول استقر، آل إليه الحكم، تنازل عنه حقنا لدماء المسلمين. وهذا الموقف جاء في السنة النبوية الإشارة إلى حمده والإشادة به، كما في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عن الحسن بن علي رضي الله عنهما: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. ومن اجتهادات الصحابة في هذا الباب أيضا أن معاوية رضي الله عنه استخلف ابنه يزيد، وتحدثنا في بعض الحلقات الماضية أن معاوية بن أبي سفيان صحابي جليل، وأنه بثبوت الصحبة له تكون أو يكون قد ثبت له مقام ينبغي أن يحفظ، لأنه مقام صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن ليس عندنا في ديننا شيء اسمه عصمة الأئمة أو الأئمة المقدسون كما هو عند الروافض الشيعة، هذا لا وجود له في الإسلام، وإنما هو من ابتداء واختلاق هؤلاء الذين اندسوا في الإسلام وأفسدوا فيه إفسادا عارضا. لكن هذا لا يعني أننا لا نجل من أوجب الله إجلاله، فمقام الصحابة رضي الله عنهم مقام رفيع، ومن يجل رسول الله ويقدر رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن من إجلاله وتقديره لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجل صحابته رضوان الله عليهم. والنصوص في الإشارة إلى ذلك كثيرة وكثيرة جدا، ونحن نعلم أن الله سبحانه وتعالى رضي عنهم كما قال سبحانه: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم وأرضاهم وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. فالله تبارك وتعالى رضي عنهم وأرضاهم، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بتوقير أصحابه وقال: أصحابي كالنجوم، وقال: لا تسبوا أصحابي، وغير ذلك من النصوص التي تحث على حفظ مقام الصحابة. والصحابة هم تربية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم الذين هاجروا معه ونصروه واتبعوه وجاهدوا معه وفدوه بالنفس والمال رضوان الله عليهم جميعا. ولا يجوز التفريق في حفظ الفضل بين من اسلم من قبل الفتح ومن اسلم بعده، لصريح قول الله تعالى: لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، قال تعالى: وكلا وعد الله الحسنى. فهم وإن تفاوتوا في درجاتهم لكن في وجوب حفظ مقامهم وأنهم ممن رضي الله عنهم وزكاهم وشهد لهم بالجنة، هم كلهم يعني في ذلك سواء. فانطلاقا من هذه العقيدة الراسخة من عقائد أهل السنة والجماعة، فإننا نقول بأن معاوية رضي الله عنه ننظر إلى فعله وإلى سلوكه من هذا المنظور، ونعلم أنه لما عين يزيدا فإنه قد اجتهد لخير الأمة ولصالح الأمة. والذي يتمعن ويتأمل في الواقع التاريخي في ذلك الإبان ودخول أهل الفتن ومن يتربص بالأمة الدوائر، وما كان عند أهل الشام وكانوا أهل الشوكة في ذلك الوقت من حب وتقدير ليزيد، ويعني لا سيما بعدما رأوا من يعني سياسة العادلة لمعاوية رضي الله عنه، يدرك أن هذا الأمر كان ترجيحه له ما يؤيده وما يؤكده، وكما قلت هو اجتهاد، ولم يكن يخطر طبعا لمعاوية رضى على بالي أبدا ما قام به يزيد بعد ذلك من المنكرات. نواصل حديثنا بعد الفاصل، فانتظرونا، جزاكم الله خيرا. تصفو الحياة بدينكم والأمر شورى بينكم. تصفو الحياة بدينكم والأمر شورى بينكم. بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم مرة أخرى. كنا نتحدث قبل الفاصل عن اجتهاد معاوية رضي الله عنه في تولية يزيد، وأن النظر في هذا الموقف ينبغي أن يتأسس أولا وقبل كل شيء على معرفة فضل وقدر معاوية رضي الله عنه، وما يترتب على ذلك من الجزم بأنه توخى وتغيى من فعله الخير والمصلحة للأمة. أحب أن أبين أمرا آخر، وهو حكم الحاكم الذي يستتب له الأمر وإن كان قد تولى بطريقة غير شرعية من الأساس. هناك يعني اجتهادات، هناك طرق قد تكون مشروعة ابتداء أو ضرورة أو غير ذلك، عفوا. لكن هناك أيضا من يتولى بالقهر والغلبة والظلم ويحكم بالاستبداد ويغيب الشورى ابتداء وانتهاء، يغيبها في توليه الحكم ويغيبها أيضا في ممارسته للحكم، فما هو حكمه؟ الذي عليه أهل السنة والجماعة أن هذا الحاكم يعزل شرعا، حكمه شرعا هو وجوب عزله، لكن هذا الحكم الشرعي مقيد بالقدرة، وعادة ما تكون القدرة هنا متخلفة. ولذلك أهل السنة والجماعة على أنه يطاع في المعروف ولا يخرج عليه لما في هذا الفعل من المفسدة العظمى، فتوليه بهذه الطريقة مفسدة، لكن نزع اليد من طاعته والخروج عليه مفسدة أعظم، والشريعة إنما جاءت بدفع المفسدة الكبرى بالصغرى، ومتى ما خير الناس بين مفسدتين فإنهما يختارون أصغرهما، ليس لهم إلا ذلك. ومن هنا جاءت النصوص الكثيرة في النهي عن الخروج عن الولاة والأئمة والحكام، يعني وإن وصفوا بما وصفوا به من جور واستبداد ونحو ذلك، ليس من باب إقرارهم على هذا الظلم، ولكن من باب أن الخروج عليهم يؤدي إلى ما هو أعظم من فسدة جورهم أو ظلمهم أو استئثارهم، وهو الدماء، الدماء، الدماء. ولا شك أن أمر الدماء أمر عظيم، وأن حقنها مطلب كبير، وأنه أعظم بكثير مما دونه من المطالب السياسية الشرعية من حيث الأصل، لكنها تصير مرجوحة في مثل هذه الحال. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر ولاة وذكر أمراء ووصفهم بأنهم سيجورون وبأنهم سوف يستأثرون وبأنهم سوف يظلمون ونحو ذلك، ومع هذا قيل له أنخرج عليهم يا رسول الله؟ قال لا، ما أقام فيكم الصلاة. وفي حديث آخر إلا أن تروا كفرا بواحا، وحتى في هذه الحال أي في حال كفر البواح ونحو ذلك فإنه لا يشرع الخروج مع غياب القدرة، لا يشرع الخروج مع غياب القدرة. قال حافظ ابن حجر في فتح الباري: وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه، وأن طاعته خير من الخروج عليه لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدماء، وتسكين الدماء. أيضا من المسائل التي يتعين بيانها في هذا الموضوع هو عدم تولية الحريص الحكم، وأن الأصل في من يحرص على الحكم أنه لا يولى، والنصوص في ذلك كثيرة جدا. ومن أبواب الجامع الصحيح كتاب الأحكام إمام بخاري قوله: باب ما يكره من الحرص على الإمارة، باب ما يكره من الحرص على الإمارة. وأورد تحت هذا الباب حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا ورجلين، فطلب منه الإمارة، وفي رواية قال أحدهما: أمرني يا رسول الله، وقال الآخر مثله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا لا نولي هذا الأمر من طلبه، إنا لا نولي هذا الأمر من طلبه. وفي الصحيح أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم ستحرصون على الإمارة، أي سيأتي على الناس زمان وأزمنة يحرصون فيها على الإمارة، على الحكم يتنافسون عليه، يسارعون إليه. إنكم ستحرصون على الإمارة وإنها يوم القيامة ندامة، فنعمة المرضعة وبئسة الفاطمة، فنعمة المرضعة وبئسة الفاطمة. نعمة المرضعة أي يظهر أن أول الإمارة والحكم أمر جميل وأمر فيه منافع ومصالح وثروات وأموال وسلطة ونحو ذلك، لكن بئسة الفاطمة بما يعقبها، أي يعقب الإمارة ويعقب الحكم من عزل ومن متابعة ومحاسبة وجزاء في الآخرة وغير ذلك من الأسباب التي تجعلها في أولها حلوة خضرة وعند نهايتها مرة المذاق. وأيضا من أبواب الجامع الصحيح قول الإمام البخاري باب من سأل الإمارة وكل إليها، باب من سأل الإمارة وكل إليها، وأورد تحت هذا الباب حديث عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها. فهذا أيضا مما يميز نظام الحكم الإسلامي أنه لا يفتح الباب للحرص والتنافس والتكالب على الحكم، بل يجعله مسؤولية عظيمة ويجعل تبعاته عظيمة في نفس الناس، وهذا فيه نوع من التزهيد في هذا الأمر، وأن من يعني أقدم عليه فينبغي أن يستشعر عظم المسؤولية وأنه سوف يسأل عما تولاه من مسؤوليات وأمانات وما كان عنده وتحت حكمه من مظالم وتبعات، فيجعله يتوقف كثيرا. نعم يمكن في بعض الأحوال وهذا استثناء وليس هو الأصل أن يطلب أحد الحكم أو ولاية معينة إذا كانت مصلحة ذلك راجحة وكان هذا على وجهه الاستثناء ومراعاة تلك المصلحة الطارئة، وأما الأصل فهو ما أشرت إليه. أيضا مما ينبغي أن يعلم أن باب الولاية وباب الحكم باب كبير، وأن أجره لمن أتاه من مأتاه أجر عظيم جدا، وقد نص على ذلك العلماء وبينوا أن الذي يتولى الولاية فيعدل ويحسن فإن أجره عظيم وأجره أعظم من أجر العباد والزهاد ونحو ذلك. أيضا من المباحث التي تطرح في هذا الموضوع مسألة شروط يعني الإمام أو شروط الحاكم عموما كما قلنا سميناه إماما أو خليفة أو أميرا أو ملكا أو رئيسا أو غير ذلك. ذكر العلماء شروط الذي يتولى الحكم وفصلوا في ذلك، وليس يعني هذا المقام مقام إيراد ذلك، وإنما أشير إلى أن الشروط التي ثبتت بالنص وبالإجماع هي الإسلام والذكورة والبلوغ والقرشية، وأترك التفصيل إلى مناسبة أخرى، فشأننا أن نذكر أصول ومبادئ الحكم وليس تفاصيل ما يتعلق بالموضوع. إخواني أخواتي انتهى الوقت المخصص لهذه الحلقة، نواصل في حلقة قادمة، إلى ذلك من حين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منها سياستنا الحكيمة بشرعتها.